كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر وليه حبيبتي نسمعه أنا عاشق بسمعه ولا بالوهم حتأثر ليه يا حبيبتي نسمعهم أنا عاشق بسمعهم عيوني ما حد يمنعهم ولا بالوهم حتأثر بكلام الناس كلام الناس كلام الناس كلام الناس كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر.